وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. نعم، بالمسك وبالورد. نعم، ويطيب بدنه كله، ولذلك يستحب أن يطيب بدنه إن أمكن، إن هذا إكرام له. وإن طيب كله فحسن، ويلف الميت بعد ذلك فيها أي لفائف. وهي من ذلك لفة بهذه الثياب لفة. فيرد طرفها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، الأولى التي تلي جسد الميت، ثم الثانية، ثم الثالثة وهي الظاهرة. فيرد طرف اللفافة العليا وهي التي تلي جسد الميت من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة وكذلك، ويجعل أكثر فاضل كفن من لفافة فأكثر عند رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم تعقد اللفائف وتحل في القبر. وإن كف ثم تعقد اللفائف وتحل في القبر، لأن ابن مسعود كان يحلها. وكذلك روي النبي عليه السلام أمر بحل بعض أصحابه لما دفن، لأن عقد